اللهم صل وسلم وبارك وترحم وصحنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وهدنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. نازلنا في سوره البقره وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لأنهم متعصبون لدينهم. قال المؤلف رحمه الله: لأنهم متعصبون لدينهم وغاضبون مما جيت به في شأنهم وحاسدون لك على الرسالة واتباع أمر الله ومكانتك عند الله. قل إن هدى الله هو الهدى وقد هداني إلى صراط مستقيم فلا أتبع ملتكم ولئن اتبعت من أهواءهم لأنهم في كفرهم إنما هم متبعون للأهواء بعد الذي جاءك من العلم الذي أنزله الله إليك وهداك به وبين لك أنهم على ضلال مبين. ما لك من الله من ولي يتولى رعايتك ويعصمك من خذلان الله لك بشفاعته ولا نصير يدفع عنك عذاب الله. إذن قلنا أمس في الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ووضحنا فيها. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. رد عليهم بأن يعني إن هدى الله هو الهدى وليس ملتكم أو ما أنتم عليه، فالما أتابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو الهدى وهو الحق. ولئن تهديد، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني ما فيه مجال، العلم أتاك ولا القرآن ولا كلها عندك، فما فيه مجال لأنك تتبع ملتهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، لأن هم مجرد أهواء، والأهواء نعرف دائما أنها ضلالة، دائما الهوى هو الدليل على الضلال. إذا الإنسان اتبع هوى فالله سبحانه وتعالى حذر من اتباع الهوى في أغلب الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وال، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب، أي علمناهم التوراة ورزقناهم فهمها والاهتداء بهداها، فهم يتلونه حق تلاوته لا يحرفون ولا يبدلون. لسلامتهم من التعصب والحسد ورغبتهم في الحق أولئك يؤمنون به، أي بالذي جاءك من الحق، لأن غرضهم اتباع الحق. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، لأن التعب في التدين بلا فائدة خسران، فأما التعب بلا فائدة بل ويؤدي إلى العذاب الدائم فهو الخسران الشديد. قلنا أحيانا هناك من يتعبد وليس له شيء من العبادة، لأنه يتعبد على جهل وعلى عدم معرفة، فهذا خسران. لكن إذا كان عادها أشد من هذا، تعب بلا فائدة ويؤدي، قال لأن التعب في التدين بلا فائدة خسران، فأما التعب بلا فائدة بل يؤدي إلى العذاب الدائم فهو الخسران أيضا الشديد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في النعم كقول موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. والمراد بتذكيرهم نعم الله عليهم حثهم على الشكر وتحذيرهم من كفر النعم الذي من أعظمه الكفر بما أنزل الله على محمد والتكذيب بآيات الله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تؤدي عنها حقا ولا تقضي عنها دينا، ولا يقبل منها عدل يعدلها فتفتدي به من مال أو ولد أو أي شيء، ولا تنفعها شفاعة ليعفى عنها ولا هم ينصرون، فلا يفيدهم ناصر ينصرهم. يعني تقطعت كل السبل وكل الرجاء وكل ما كان الإنسان يعتقد أن سيأتي له فيه مخرج، وإذا هو كله هذه الآية تنسف كل شيء. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا ابن عن أبيه ولا أب عن ابنه ولا أم عن ابنها ولا ابن عن أمه أبدا، ولا يقبل منها عدل ولا فيه فداء يقول أنا بأدفع مليارات المليارات ولا هذه اللي أنا كنزها الآن في البنوك وفي بنوك الجن وفي أجيبها كلها واعتبرها فداء لي من النار، مع هذا لا يقبل أيضا. ومع ذلك سبق وأشار وشرنا في قول الله سبحانه وتعالى لو يعني لو يفتدي بعضهم بملء الأرض ذهب ما قبل منه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يعني عاد اللي عايشين على الشفاعة أن الشفاعة لكل من هب ودب هذه يوقفوا هنا ولا شفاعة، لأن الشفاعة لها شروط، ولا تقبل الشفاعة إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة هي يعني للمؤمنين وليس للعصاة. نعم. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أيضا ولا عاد أحد ينصرهم. فهذه آية قطعية يعني تنهي كل شيء. لا الشفاعة تختلف، هي تسمى واسطة لكن الشفاعة بنصها اللي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله شفاعة رسول الله للمؤمنين في الجنة زيادة أماكن لهم، تقدر تسميها واسطة لكن الاسم الشرعي لها شفاعة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لأن كلمة واسطة ارتبطت دائما بالظلم عادة أو بأخذ حقوق الناس، لكن الشفاعة لا ارتبطت بالحق. لذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات اختبره بهن أي شرع له خصالا وأمره بخصال فأتمهن، قام بما شرع له في الكلمات المذكورة كاملا بلا تقصير ولا بخس، فالعمل كامل والنية خالصة والذهن حاضر والخشوع كامل، وذلك لقوة إيمانه ويقينه وصبره. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي أن ربه ابتلاه بكلمات أي بأوامر وأحكام فقام بها فأتمهن، أتى بها على تمامها يعني 100 من 100 سبحان الله. ثم قال يعني قال الله سبحانه وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما، لما قمت بهذا كلها فأنت إمام للناس، فإتمامه لما ابتلي به كان سببا لجعله للناس إماما. قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي أنا، فلا زال قال ومن ذريتي اجعل أئمة أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، وهذا يفيد أنه قد أجاب دعوة إبراهيم، وزاده فائدة أنه لن ينال عهده بالإمامة ظالما، أي من كان من ذريتك أهلا لهذه الإمامة فهو إمام، أما من كان عاصيا لله وليس في طريقك فهذا لا كرامة له. نعم. فهذا الذي يستدل به على أن الأئمة من ذرية إبراهيم عليه السلام من ذرية محمد صلى الله عليه وعلى آله. فقال الله إبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى نعم ومن ذريتك ولكن المستقيم المهتدي الذي يستحق هذا، أما الظالم فليس منك وليس منا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه أي يرجعون لأنهم إليه يترددون للحج وللعمرة رجاء الثواب وفوائد الحج والعمرة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا لمن دخله بل ولمن دخل حرمه، واتخذوا من مقام إبراهيم أي موضع قيامه على الصخرة عند البيت حيث هناك أثر قدميه الشريفتين مصلى يصلون فيه تبركا به أو لنيل فضل الصلاة فيه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود، البيت هو الكعبة، وتطهيره للمذكورين دلالة على أنه سيكون للطواف فيه والصلاة والعكوف أي اللبث فيه للعبادة، فأمر إبراهيم وإسماعيل بما ذكر إعدادا له. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يروحون ويعودون إليه، وأمنا أي مكان آمن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم طبعا هو المكان الموجود الآن، الحجر هذه الذي ننظر فيها اللي موجودة والأثر قدمه، لكن لا ليس هذا مكانها، ليس هذا هو المكان الأساسي لها، لأن أساسا مكانها في الكعبة لأنها كانت تستخدم للبناء، فنقلت من هناك ووضعت في هذا المكان يعني اقتراح من العلماء وكذا. نعم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا دليل على وجوب خدمة الحاج وخدمة المعتمر وتسهيل مهمة لمن أستطاع أن يقدم إليهم شيء، لا لأذيتهم وشغلتهم وطردهم وتشريدهم وسجنهم، فهذا شيء يخالف الشريعة. ولذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا يمهل من هذا حجاجا. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، هذا إبراهيم سلام الله عليه يدعو لهذا البلد اللي هو مكة أو الحرم، مكة المكرمة. وإذ قال لكن ما طيناها. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، أي الحرم حرم الكعبة أو الإشارة إليه وإلى ما حوله، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا إبراهيم عليه السلام قال ربي اجعل هذا البلد آمنا، أي مكة وما حولها، وارزق أهله من الثمرات، أعطهم من الخيرات، لأنهم مجاورين لبيت الله، ومن جاور لبيت. ولذلك الآن هناك إشكالية كبيرة في مسألة توسعة الحرمين، الحرم والمجاورين، فتصير إشكاليات كبيرة ما تسمعوا بها. يرفضوا أهل البيوت المليارات، يعني الدولة ما قصرت تعطي لأي صاحب بيت يعني ملايين الريالات، مع ذلك يرفضوا. فقراء معدمين لا يملكون شيء من حطام الدنيا، ولكن يرفض أنه يستلم أي مبلغ، يقول لا أبغى بيتي. قال لأني أنا مجاور الحرم، مجاورة الحرم لو أعطيتوني كنوز الدنيا كلها فيها ما قبلتها، ولكن لأن يسموها المصلحة العامة أو مصلحة المسلمين تقضي أن لابد من الخروج، ولا يرفض. الآن في المدينة إشكالية كبيرة بين أهل المدينة وبين التوسعة، يقولوا لا احنا نبغى مجاورين رسول الله. يعني انتم فعلا تنصفونا وتعطونا يعني البعض ياخذ بالمليار يعني تعويض، وبس انه بيروح يشتري مكان بعيد، انا لا اريد ان اكون ابعد، ابغى ابقى مجاور للحرم. فقال الله النبي ابراهيم عليه السلام اذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات، لانهم هم مجاورين البيت. ولذلك للأسف الآن فرغت يعني مكة من قدسيتها، الكعبة قدسيتها ما بقيت كما كانت أول. ليش؟ لأن حل عند الكعبة من لا يعرف قيمة الكعبة أصلا، مجرد فنادق عمال من هنا ومن هنا، ومجرد محلات تجارية، وهذا بنك ربوي، وهذا شركة يهودية نصرانية، وهذا وهذا وهذا وهذا، فسحبت القدسية كاملة التي كانت للكعبة أول قبل 50 سنة اللي عرفوها قبل النبي، كان مجرد أنه يوصل إلى المكان خلاص الخشوع والطمأنينة بدأت أول ما يصل ويرى المآذن، فكيف إذا رأى الكعبة؟ اليوم أصلا حتى وأنت عند الكعبة لن تنظر إلى الكعبة، يلا بك تنظر لك في الأبراج وفي الفلل وفي القصور وفي يعني بلوى حقيقة يعني، وهذه بلوى على المسلمين عندما يكون بهذا الشكل. لأن فهم ايش يقولوا الآن المجاورين اللي يقولوا احنا الآن نخرج ويجوا ناس يشتروا اهل اموال ليسوا من اهل مكة وليسوا من اهل المدينة، فلا يعرفوا قدر هذا المكان، فلا يعرفوا قدره، فيصبح تسلسل البعد تماما عن الكعبة وعن قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لأنها أنت الآن لاحظ، أنت بنيت بيت، أنت بنيت لك بيت وتعبت فيه وجهزت هذا البيت كيف ما كان، طين كيف ما كان وجهزت فيه، بس أنك أنت من عمل فيه، فجيت وأجرته المستأجر، هل هذا المستأجر يتعامل مع بيتك بنفس التعامل اللي أنت تتعامل معه؟ لأنك أنت كل ذرة فيه تهمك، وكل مكان كل جزئية فيه تهمك، لأنك تعبت فيه وتعرف قدره وتعرف قيمته. فكذلك هذه الإشكاليات، فعندما يعني إبراهيم عليه السلام يتحدث بهذا لأنه يعرف قدر أهل من جاور هذا المكان. ولذلك يقال أن صارت إشكالية في زمن من الأزمنة في حول التوسعة صارت إشكالية بين أهل البيوت وبين كان الأمير أو كذا الخليفة الذي كان موجود استشكل، فأرسل يسأل أحد أئمة أهل بيت رسول الله، فكان الجواب قال انظر من الذي أتى على الآخر، فمن أتى فهو يعني ليس له حق. قال إذا انتهت القضية، الكعبة هي مكة فالمسجد هو الأولى، فأجبرهم على التوسع. فيعني المكان يعني لا يلام أهل هذا. المشكلة وش المشكلة؟ أنها فرغت القدسية، يعني ربما احنا ما عرفنا، لكن عندما ترجع للتاريخ تقرأ ماذا كان. إذا كان مجرد الحاج يرى جبال مكة، من يغمى عليه يغمى عليه، ومن يموت يموت، ومن يصاب بشيء، ومن مجرد هذا يعني مجرد أن يرى، يعني هذاك قلت لكم قصة هذاك الأفريقي اللي مجرد أن قال هذه جبال المدينة قالوا نعم مات. فهذه الأشياء يعني لأن إذا دخلت الأساليب اللي موجودة الآن البناء يخرج الشيء عن هدفه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا كلام إبراهيم سلام الله عليه. أراد عليه السلام أن يتمكنوا من البقاء حول البيت ليقوموا الصلاة ولا يضطرهم الجوع إلى المغادرة لذلك الوادي الذي ليس بذي زرع، تشجيع على بقائهم عند الكعبة، وتشجيع لبقائهم للصلاة والتفرغ تقريبا للصلاة، لأن يعني كل شيء سيأتي إليهم. مكة مكة قال ومن كفر فأمتعه قليلا، فالرزق في هذه الدنيا للمؤمن والكافر. وأعتقد أن دعوة إبراهيم ربه أن يجعل هذا بلدا آمنا معناها طلب جعله كذلك بقدرة الله وفعله، وإعداد قلوب الناس لذلك لا مجرد الحاكم التشريعي. ألا ترى إلى قوله تعالى لا مجرد الحكم التشريعي، ألا ترى إلى قوله تعالى ولم نمكن لهم حرما آمنا، فهو أمر استمر في عهد الجاهلية حتى في عهد الشرك، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ظاهره أنه تعالى يلجئه إلى عذاب النار كإلجاء السجين لدخول السجن. لاحظوا إبراهيم سلام الله عليه ماذا يقول، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه. بس جاء الرد عليه من أرحم الراحمين، قال ومن كفر، المسألة ما هي مسألة مما بالله تطلب للمؤمنين، قال ومن كفر. الدنيا ما هي مكان بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ليست مكان جزاء وليست مكان يعني مفضل لهذا أو هذا، هي متاحة للمؤمن وللكافر. فيعني شوف رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، هذا شرط إبراهيم سلام الله عليه. فكان الإجابة من الله سبحانه وتعالى، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، مسألة متاع الدنيا متاع قليل، ثم أضطره نتيجة ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي يبنيان أساس البيت رافعين له، أو كان أصل القواعد موجودا فزاد عليه بناء مجانسا لها قويا كما تبنى القواعد أي أسس البناء، فصار هذا البناء رفعا للقواعد، ولعل السبب كونه قريبا من مجرى السيل فرفع أساسه لئلا يدخله السيل، داعينا ربهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مسلمين وجوهنا لك، أي مخلصين لك العبادة، ويحتمل مسلمين أنفسنا لك كقوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين. وإسلام النفس أبلغ من إسلام الوجه، لأن إسلام النفس لله شأن الخواص الذين لم يبقى لهم في الحياة الدنيا غرض نفسي غير عبادة الله وذكره والتقرب إليه بكل وسيلة من الجهاد وغيره. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، علمنا عبادتنا لك حول هذا البيت، أي مناسك الحج والعمرة ونحوهما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والتوبة من الله على عباده الرجوع عليهم برحمته وألطافه، قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهو أعم من قبول التوبة والهداية لها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب فيحفظوه ويعلموا معانيه، والحكمة ليكونوا حكماء في منطقهم وسلوكهم على طريق الصواب وحسن الرأي ورجاحة العقل، ويزكيهم يصلحهم بما يكون من الرسول من أسباب صلاحهم من التعليم والمواعظ والترغيب إلى آخره. إنك أنت العزيز الحكيم، ومن عزتك أن تظهر دينك وتعلي كلمتك، ومن حكمتك ألا تهمل عبادك بلا بشير ولا نذير. فهذه الدعوات تفيد أنها ستكون أمة مسلمة، رسولها منها ليس من بني إسرائيل، يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فهم على أساس مستقل وصراط مستقيم، لا يحتاجون إلى اليهودية ولا النصرانية، قد كفاهم كتابهم ورسولهم واستغنوا بهما عن التوراة والإنجيل، وهذا يبطل تعصب اليهود والنصارى لملتهم. إذا إبراهيم عليه السلام استمر في دعائه لمن بعده، أولا لذريته أن يكونوا الأئمة منهم، ثم بعدها لأهل مكة ومن جاور، ثم بعدها للأمة لأبناء إسماعيل كلهم، بحيث أن طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يجعل رسولهم منهم وليس من غيرهم، وأن يكون هذا الرسول يعني يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم، كل هذا الفضل كله من الرسول صلى الله عليه وعلى آله. ومن يرغب، يقال رغب عن الشيء إذا لم يرده، عن ملة إبراهيم دينه الذي هو الإسلام لله ورفض الملل المخالفة للتوحيد، إلا من سفه نفسه وسفه خفة العقل، ولعله عدي إلى نفسه لتضمينه معنى خسر أو عدي إلى نفسه لتضمينه معنى خسر أو أضاع أو أهمل أو أهان أو نحو ذلك ما هو شأن السفيه، والمعنى أي عاقل يرغب عن ملة إبراهيم، كأن ذلك لا يتصور إلا ممن سفه نفسه. ليش؟ لأنها موافقة للفطرة، ولقد اصطفيناه، الاصطفاء اختيار صفوة الشيء وأفضله في الدنيا للنبوة والرسالة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فله ثوابه وكرامته عند الله. إذ قال له ربه أسلم وجهك لربك، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، كل أوصى بنيه بهذه الكلمة التي قال له ربه قائلا لهم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، كلهم وصوهم، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره لكم من حيث هو الدين الحق، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لله وجوهكم لا تشركون به شيئا. فأهل الكتاب قد عدلوا عن وصية آبائهم حين أشركوا عزيرا وعيسى وأحبارهم ورهبانهم. أم كنتم شهداء إلى هنا؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا مروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا، كل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.